والله ما توصف غلا كل معاني يموي مكانك في محاجر عيوني يا روحي وقلبي وضحكة زماني يا فرحة أيامي وبسمات سنيني ننسى جميلك يا بعد كل بالي بيدك راعتيني وخذتي بيديني حققت لي